استحباب رفع اليدين حلوا من كبين مع تكبيرة الإحرام والركوع، وفي الرفع من الركوع أنه لا يفعله إذا رفع من السجود. عن سالم عن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي من كبيه وقبل أن يركع، وإذا رفع من الركوع ولا يرفعهما بين السجدتين. وعن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام للصلاة رفع يديه حتى تكون حذو منكبيه ثم كبر، فإذا أراد أن يركع فعل مثل ذلك، وإذا رفع من الركوع فعل مثل ذلك، ولا يفعله حين يرفع رأسه من السجود. وعن مالك بن الحويرث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه، وإذا ركع رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه، وإذا رفع رأسه من الركوع فقال: سمع الله لمن حمده، فعل مثل ذلك. ذكرنا أيها الإخوة في الدرس الماضي أن رفع اليدين سنة عند جمهور أهل العلم بخلاف مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، فهو ذكر عدم رفع اليدين، لكن الجمهور أن رفع اليدين عند بداية الصلاة عند تكبيرة الإحرام سنة، وأما النطق بتكبيرة الإحرام فركن. كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه، هذه بداية الصلاة، بداية الصلاة أن يرفع يديه أن يكبر، وأما قبل ذلك فلا تكون أي سنية لافتتاح الصلاة، سنية مثلا تفعلها يفعلها من أركانها أو من سننها أو نحو ذلك، ففي هذا عدم سنية التلفظ بشيء قبل التكبير. لا يجوز قبل التكبير أن يتلفظ بشيء مثل أن يجهر بالنية مثلا، لا يجوز أن يجهر بها. أول عمل مشروع من أعمال اللسان هو التكبير. النبي صلى الله عليه وسلم قال للذي أساء في صلاته، قال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر. ما قاله إذا قمت إلى الصلاة فقل نويت أن أصلي كذا وكذا، لا، بل قال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر. دل ذلك أن أول عمل مشروع من أعمال اللسان التكبير، وإلا قبله أصلا في عمل القلب هو النية، لكن أول عمل مشروع من أعمال الصلاة، أول عمل للسان اللي هو التكبير، أن يقول الله أكبر. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: الصلاة مفتاحها، الصلاة مفتاحها الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. الصلاة مفتاحها الطهور وتحريمها التكبير. التكبير تحريم الصلاة، يعني دليل الدخول في الصلاة هي تكبيرة الإحرام. مفتاحها الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. فإذا أنهى صلاته سلم، تحلل منها، تحلل من صلاته. لذلك من نابه شيء في الصلاة فإنه يخرج من صلاته دون أن يسلم. أحدث مثلا ويصلي، أحدث وهو يصلي خرج منه ريح انتقض وضوءه في الصلاة، يخرج دون أن يسلم لأنه ما تحلل منها، لأنه لم يتحلل من صلاته بعد، يخرج من الصلاة دون أن يسلم. كذلك إذا أقيمت الصلاة فقال عليه الصلاة والسلام: فلا صلاة إلا المكتوبة، يقطع صلاته ليدخل في الصلاة المكتوبة دون أن يسلم كذلك، لأنه ما انتهى من الصلاة. فالصلاة تحليلها التسليم، إذا أراد أن يتحلل منها يسلم، فمتى يتحلل منها؟ عند نهايتها، أما قبل النهاية لا يتحلل منها، فهو يقطعها، فلذلك لا يشرع له التسليم. فمفتاحها الطهور وتحريمها التكبير، ولذلك الله أكبر هو الذي يجزئ بالإجماع. بالإجماع بعض العلماء قال الله الأكبر، وقول عند الشافعية قال أن يقول الله الأكبر يجزئ، وأجاز أبو يوسف القاضي صاحب الإمام أبي حنيفة أن يقول الله الكبير قال يجزئ، بل إن الإمام أبا حنيفة توسع فقال يجوز كل لفظ فيه تعظيم لله، كقولك الرحمن أكبر، أو أن تقول الله أجل، أو أن تقول الله أعظم، وهذا لا يصح. خالفه السلف والخلف في قول أبي حنيفة، خالفه السلف والخلف، بل الحديث الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة امرئ حتى يضع الوضوء موضعه ثم يستقبل القبلة ويقول الله أكبر. هذا نص واضح، لا يقبل صلاة امرئ، لا يقبل الله صلاة امرئ حتى يضع الوضوء موضعه ثم يستقبل القبلة ويقول الله أكبر. إذا هذا النص يقول الله أكبر، أما نقول الله الكبير أو الله أجل أو الله أعظم أنه يجزئ، فالصحيح أنه لا يجزئ، لأن افتتاح الصلاة هكذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو مفتاح الصلاة، مفتاح صلاة الظهر هو تحريم الصلاة، تحريم الصلاة هو التكبير، تحريم الصلاة هو التكبير. ومن خطأ بعض الناس أيها الإخوة أنه لا يتلفظ بالتكبير، هناك خطأان. الخطأ الأول عند البعض أنه يرفع صوته بالتكبير كرفع الإمام، وهذا يخشى أن يدخل في الوسوسة، يعني لما يكبر الإمام يقول الله أكبر يجهر بها، فتجد بعض الناس يجهر بالله أكبر كجهر الإمام، يجهر الله أكبر صوت عالي، وهذا كذلك لا يصح. لماذا يجهر بها؟ وهذا مدخل من مداخل الوسوسة. كذلك في صلاة الجنازة مثلا البعض يجهر بالتكبير وهذا غير صحيح، يعني إذا كبر الإمام الله أكبر فبعضهم يجهر كجهر الإمام حتى يمتلئ الصوت في المسجد، أو صلاة العيد مثلا يجهر بالتكبير وهذا كذلك غير صحيح. ومن الخطأ كذلك أن البعض يسرها في نفسه، إذا الخطأ الذي يجهر يرفع صوته، والثاني الذي يسر التكبير في نفسه ينعله حديث نفس، هذا بإجماع العلماء لم تنعقد صلاته. لو واحد ما تلفظ قال الله أكبر باللسان قالها في نفسه هذا ما عقد الصلاة، يعني هو واقف في نفسه الله أكبر في النفس لم تنعقد صلاته، لم تنعقد صلاته، لأن التكبير هو اللفظ به. إذن ما هو السنة؟ السنة والأصل أن تكبر فتسمع نفسك، أن تكبر فتسمع نفسك، إذن هذا هو التكبير. هناك أخطاء أيها الإخوان، بعض الناس يمد التكبير ويمططه، قال الإمام الشافعي رحمه الله في التكبير قال يرفع الإمام صوته بالتكبير ويمده من غير تمطيط ولا تحريف، يرفع الإمام صوته بالتكبير ويمده من غير تمطيط ولا تحريف. فبعضهم مثلا إذا دخل الصلاة وكبر قال الله أكبر، فبتصير سؤال بيسأل يستفهم الله أكبر، وبعضهم يمد أكبر كثيرا يقول الله أكبر، وهذا كذلك يحرف المعنى، هذا يحرف المعنى. والابن عابدين له كلام في شدة، الأحناف توسعوا مسألة الكفر بالألفاظ توسعا واسعا، ابن عابدين حنفي قال اعلم أن المد إن كان في الله الله أكبر فإما في أوله أو وسطه أو في آخره، فإن كان في أوله لم يصل به شارعا وأفسد الصلاة، ولو في أثنائه يعني لو قال الله أكبر الصلاة تفسد. قال رحمه الله ولا يكفر إن كان جاهلا، ولا يكفر إن كان جاهلا، لأن بعضهم قال يكفر يستفهم هو الله أكبر ولا لا لأنه جاهل لا يكفر. يقول رحمه الله وإن كان في وسطه فإن بالغ حتى أحدث ألفا ثانية بين اللام والهاء قل الله أكبر كرها، وقيل عند البعض المختار أنها لا تفسد الصلاة، وإن كان في آخره فهو خطأ ولا يفسد الصلاة أيضا، سوى الله يمدها الله أكبر. وإن كان المد في أكبر قال فإن كان في أوله فهو خطأ مفسد، يعني مفسد الصلاة الله أكبر، فإن تعمده قيل يكفر، شوف قيل يكفر للشك وقيل لا، ولا ينبغي في أنه في أن يختلف أنه لا يصح الشروع به، وإن كان في وسطه أفسد الصلاة ولا يصح الشروع لي. إذا المسألة تكلم بها أهل العلم أن البعض ربما يمطط في التكبير، يمطط بالتكبير ويحرف التكبير حتى يتغير، أيها الأخوة، حتى يتغير معناه. الأصل الله أكبر، كلام واضح، بعضهم الهاء يخفيها، لقي الله أكبر وين الهاء راحت؟ الله أكبر صارت واو، وهذا خطأ، ينبغي أن تجهر بألفاظ التكبير الله أكبر. وبعض الأئمة يمططون على طول الركن، يعني لما يركع إذا أراد أن يسجد يقول الله أكبر ونازل حتى يوصل السجود، وإذا صعد من السجود كذلك الله حتى يستوي، وهكذا فيمططها على طول الركن، وهذا كذلك مخالف للسنة. بل ثبت في حديث أبي هريرة الذي رواه الإمام أبو يعلى في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يسجد كبر ثم سجد، وإذا قام من القعدة كبر ثم قام. كان إذا أراد أن يسجد كبر ثم سجد، يكبر ثم يسجد، وإذا أراد أن يقوم يعني للركعة الثالثة كبر ثم قام، كبر ثم قام. إذن هذا مخالف أن يقول يستمر التكبير من القيام من الركوع إلى السجود، يظل يمط فيها إلى السجود، هذا مخالف كذلك. فالسنة أن يكبر ثم يسجد، وإذا قام من القعدة أن يكبر ثم يقوم، إذا أراد القيام من القعدة أن يكبر ثم يقوم. وهذا أيها الإخوة في مسألة التكبير. أما كما ذكرنا رفع اليدين، فرفع اليدين سنة ينبغي أن تفعل، رفع اليدين حذو المنكبين كما ذكرنا، إذا أراد أن يدخل الصلاة تكبيرة الإحرام، وإذا أراد أن يركع، وإذا رفع رأسه من الركوع، وإذا قام إلى الثالثة بعد التشهد يرفع يديه حذو منكبين، هذان المنكبان، العظم الناتئ بين الكتف والعضد، هذا المنكب، حذو منكبين، يبسطهما لا يضمهما، لا يفرج بينهما ولا يجمع بينهما ضما شديدا، يستقبل بهما القبلة، حذو المنكبين. وفي رواية مالك بن الحويرث حذو أذنيه، فيصح هذا ويصح هذا، يصح أن يرفع يديه حذو منكبين، ويصح أن يرفع يديه حذو أذنيه. هذا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا ورد، وما ورد بصيغ متنوعة أيها الأخوة يفعل هكذا مرة وهكذا مرة. طب إذا كبر يسبل يديه، إذا كبر يسبل يديه قبل أن يضعهما، وليضعهما مباشرة، يعني الآن كبر رفع يديه، رفع يديه، هل يضعهما ثم يضع يديه على صدره، وليضع يديه على صدره مباشرة؟ يقول بعض أهل العلم يسبلهما إسبالا خفيفا، يعني لا يبالغ في إرسالهما، لا يرسلهما إرسالا بليغا، يعني كبر لا ينزلهما بجانبه، إذا كبر رفع لا ينزلهما بجانبه، بل مباشرة هذا الإرسال بمقدار حتى يضعهما على صدره. إذن لا يرسلهما إرسالا بليغا، لا يرسلهما إرسالا بليغا. من الخطأ كذلك أن البعض إذا جاء مسبوقا يدخل الصلاة يضع يديه على صدره ثم يكمل الأركان، يعني احنا نقول إذا أراد واحد يدخل الصلاة يكبر تكبيرة الإحرام لأنه ركن، ولو دخل بدون تكبيرة الإحرام لم تنعقد الصلاة، واحد جاء الناس سجود فسجد مباشرة ما دخل تكبيرة الإحرام، هذا الناس ركوع ركع مباشرة ما دخل تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام ركن أو واجب على الخلاف الذي ذكرناه أو الكلام الذي ذكرناه في الدرس الماضي. فإذا أراد أن يدخل في الصلاة يجب أن يكبر. من الخطأ أن البعض يكبر يرفع يديه ثم يضمهما ثم يكمل الأركان، هذا الضم أيها الأخوة يحتاج دليل، يعني الإمام في السجود مثلا واحد جاء فبقول الله أكبر ثم بعد ذلك يسجد، هذه تحتاج إلى دليل، لم يرد بها الحديث، لم ترد بالسنة أنه يكبر يضع يديه على صدره ثم يسجد، لا، الله أكبر ثم يسجد مباشرة، الله أكبر ثم يسجد، يعني يكبر تكبير أخرى للسجود دون أن يضع يديه على صدره لأنه ليس قائما. الإمام ساجد، الإمام راكع مثلا، الإمام بين السجدتين. أنت عليك أن تكبر تكبيرة الإحرام، كبرت تكبيرة الإحرام الآن اذهب إلى الركن بعده، ولا تضع يديك على صدرك. لماذا تضع؟ وضع اليدين على الصدر لأجل القيام إذا كان قائما، فما إذا كان ساجدا ذكر لماذا يضع يديه على صدره؟ فإذا يكبر ثم يتابع الإمام دون أن يضع يديه على صدره، دون أن يضع يديه على صدره. أما في القيام فنحن مأمورون أن نضع اليدين على الصدر. قال عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس: إن معاشر الأنبياء أمرنا أن نؤخر سحورنا ونعجل فطورنا وأن نمسك بأيماننا على شمائلنا في صلاتنا، وأن نمسك بأيماننا على شمائلنا في صلاتنا. إذن إن معاشر الأنبياء أمرنا، هذا أمر، أن يضع اليمنى على اليسرى في الصلاة. وأين يضعهما؟ كان عليه الصلاة والسلام يضعهما على صدره. وبعض الناس يضع يديه عند سرته أو نحو ذلك يضعهما صدره. وفي رواية وضع كفه ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد، وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد، إذن يجمع بين هذه الثلاثة ويضعهم على صدره. في رواية ويشد بهما صدره، وضع اليدين على الصدر وليس وضع اليدين عند السر، وليس وضع اليدين عند أو على البطن، وضع اليدين على الصدر ويشد بهما صدره. كيف يفعل؟ وضع يده، هذا حديث وائل بن حجر لما قال أنظرن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي، قال فنظرت إليه، قال فقام فكبر ورفع يديه حتى حادتا أذنيه، ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى، وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد، هذا الرسغ وهذا الساعد. فإذا يضعهما هكذا، يجمع الثلاثة، يضع على الكف والرسغ والساعد. وأحيانا كان عليه الصلاة والسلام يقبض باليمنى على اليسرى، يقبض باليمنى على اليسرى أي على الساعد مباشرة، يقبضها قبضا. فإما أن يضع كفه ظهر يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد، وإما أن يقبض باليمنى على اليسرى، وقد صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام البتة أنه كان يغسل يديه، يعني في القيام أنه كان يغسل يديه لا يضعهما على صدره، لا، بل حتى الإمام مالك رحمه الله مذهبه وضع اليدين على الصدر في الصلاة. الإمام مالك، بعض من نقل عنه ممن تأخر قالوا السنة الإرسال. الإمام مالك كان يرسل لما ضرب، حتى ما استطاع أن يضع يديه على صدره، ضرب في مسألة طلاق المكره، أوذي وضرب من قبل الوالد، ضرب حتى خلع كتفه، ما كان يستطيع أن يضع يده اليمنى على اليسرى. وإلا الرواية عنه الصحيحة عن مالك رحمه الله اللي هو وضع اليدين على الصدر، وذلك جمهور العلماء أن اليدين توضع على الصدر في الصلاة، يعني وضع اليد اليمنى على اليسرى. والإرسال أو الإسبال لم يقل به أحد إلا بعض المالكية، أما الإمام مالك رحمه الله فالذي صح عنه ألا وهو وضع اليدين اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة. وهذا باب سيأتي إن شاء الله في صحيح مسلم. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.